صلى قدامه المذهب أنها تبطل إذا صلى أمامه، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تصح لو صلى قدامه لحاجة كما في الأعياد والجمعات، أحيانا يحتاج إلى هذا أليس كذلك؟ أحيانا يكون فيه سرحة كبيرة قدام المسجد مقدمة للمسجد، ففي الجمعة والأعياد يتحرج بعض الناس، ماذا يسمعون؟ يروحون يصلون في الشوارع، وأحيانا تكون الشوارع غير نظيفة أو يكون فيها أماكن ما تليق كما يليق الصلاة فيها، جايين يصلون العيد ونقول لهم إلا إلا صلوا في التراب اللي في الشارع، هذا ليس أصل في الشريعة. الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، ما تقول الناس تعالوا صلوا العيد وأدوها على أحد القولين أنها سنة ثم بعد ذلك نقول لكم لا لا صلوها في التراب، إذا كان في مكان لا بأس، لأن الحاجة أصل في التيسير والتخفيف والله الحمد.